اليوم نتكلم عن الحق السادس في الصحبة في سبيل الله، ألا وهي الدعاء بين الإخوان في الله أو الدعاء للأخ في ظهر الغيب، ونوع من أنواع الإصلاحات التلقائية الذاتية الداخلية. جميل الإنسان في داخل نفسه، الأخ الثاني قد يزل أو يأذيني أو إلى آخره، وأنا في ظهر الغيب أدعي له. الدعاء هذا مساحة رائعة لكل الأحقاد والأضغان اللي ممكن تعتري ذلك القلب من جراء دخول الشيطان أو الهوى أو النفس الأمارة. إذن الدعاء للأخ في الغيب من أفضل الإصلاحات التلقائية الذاتية لعلاج العطب والخلل في العلاقات الإنسانية، لكي يكون الإنسان بإذن الله تعالى أقدر على صناعة الصداقات بينه وبين الإنسان الآخر. هذا العلاج منايف، وهذه المساحة لنفسي فقط وليس للصديق، لأنه ما يعلم بدعائي، أنا أدعو له بظهر القيد. سؤال رائع، هو لنفسك أولا وثانيا أيضا، أي لنفسك ثانيا ولكن ثانيا خارج ذاتك، بأنك تكون أقدر على صنع صداقة مع ذلك الإنسان، فأنت تعامله بإيجابية، فلما تعامله بإيجابية الردة فعل أو إرجاع الأثر عند أخيك الإنسان بإعداد علاقة طيبة. وهذا الأصل الموضوع كله، أن كيف أستطيع أن أعد علاقة طيبة مع أخي الإنسان لكي نبني الدنيا سويا. إذن الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل متعلق به، هاي تفسير الدعاء. فيقولون العلماء فتدعو له كما تدعو لنفسك ولا تفرق بين نفسك وبينه، فإن دعاءك له دعاء لنفسك على التحقيق. شوفوا الاستثمار الرائع في الدين العظيم. الدين العظيم يقول لك إذا أنت دعيت صاحبك في ظهر الغيب هذا ترى دعاء مستجاب، وهذا تكريم لهذه العلاقة الإنسانية وأهميتها في بناء الأرض. من غير هالعلاقة الإنسانية السوية يستحيل أن أعد فريق عمل لبناء الأرض في إطار ما يحبه الله عز وجل ورسوله. إذن أول ما يقول لي الديني ترى إذا دعيت له أنت بتدعي له، لكن ولك الأجر ودعوتك مستجابة وأنت مكرم، وتكريمك إن صارت دعوتك مستجابة مثل الوالدين، والوالدين دعوتهم مستجابة تكريما لهما، وأيضا دعوة الأخ في ظهر الغيب تكريما لهذه العلاقة الرائعة، أصبح الدعاء مستجاب في هذا الدين الحق. وأيضا بالإضافة لذلك يقول ترى أجرك إن أنت تدعي له، لكن في ملك يدعو لك بمثل ما تدعو له، دعاء الملك مثل دعاء الإنسان. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام دعوة الرجل لأخيه في ظهر الغيب لا ترد. إذن أي تكريم لهذه العلاقة الإنسانية الضرورية. العلاقة الإنسانية صحيح راقية وأيضا ضرورية. لماذا؟ لإعداد فريق عمل منسجم وجدانيا وماديا وفكريا لبناء النفوس وبناء الدنيا. يقول أبو الدرداء إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم. أعتقد الواحد سجد دقيقتين يتعب، لأن السجود مو سهل جسميا. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لسبعين من إخوانه في سجوده يسميهم اسم. وقال محمد بن يوسف الأصفهاني وأين مثل الأخ الصالح، أهلك يقتسمون ميراثك ويتنعمون بما خلفت، وهو منفرد بحزنك ومهتم مما قدمت وما صرت إليه، يدعو لك في ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى. طيب لماذا الأهل سعيدين بالورث وإلى آخره، وبين فترة الفترة يمكن يدعو لك، لكن صاحبك في الله مغتم وخايف عليك؟ لماذا؟ لأن العلاقة بينك وبين أخيك هذا علاقة في ذات الله عز وجل، وهذه الذات ذات أبدية لله عز وجل جل وعلا. والذات الأبدية مدام السبب دائم، إذن العلاقة دائمة. إذن إن الدعاء للأخ في الله في مماته بمنزلة الهدية له في حياته. في أجمل من الإنسان إذا انقطع عمله الله صاحب في الدنيا يدعي له، فأنت كأنك تهدي له هدية. اللهم اغفر لصاحبي. حتى يعني لما نشوف وفاء بين الإمام أحمد والأستاذ الشافعي، كان يدعو له في دبر كل صلاة، في عقب كل صلاة يدعو لمن؟ لأستاذه، وكان بينهم صحبة رائعة وأستاذية رائعة ومسؤولية. حتى من لما ابنه قال من هو هذا الشافعي اللي تدعي له بعد كل صلاة؟ قال له هو كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ شوف العلاقة الرائعة في الدعوة والوفاء لذلك الإنسان بعد مماته. ونأخذ أيضا مثال للطيب بن إسماعيل أبا حمدون، هو أحد القراء المشهورين، كانت له صحيفة فيها مكتوب 300 من أصدقائه. احنا قلنا في سجودة أبو الدرداء رضي الله عنه كان يدعو لسبعين، هذا كان عنده صحيفة، أبا حمدون كان عنده صحيفة فيها 300 من أصدقائه، كان يدعو لهم كل ليلة قبل لا ينام، يدعي للثلاثمائة عشان لا ينسى واحد فيهم كاتبهم في صحيفة. ففي أحد الليالي نام ولم يدعو أو يمسك هذه الصحيفة يدعو لأصحابه، فقيل له في نومه: يا أبا حمدون، لما لم تسرج مصابيحك الليلة؟ قال: فقعد فأسرج وأخذ الصحيفة فدعا لواحد واحد حتى فرغ. أعتقد علاقة إنسانية رائعة، إن الإنسان يغلط وأنت تدعي له، أو حتى ما يغلط وتدعي له، حب ومسؤولية بين الإنسان وأخيه الإنسان. طيب ما هو الحق السابع؟ الحق السابع هو الوفاء والأخلاص. ما معنى الوفاء؟ الوفاء بمعنى الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه، وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه، فإن الحب إنما يراد للآخرة، فإن انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعي. ويقول عليه الصلاة والسلام في السبع الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه. وكان عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء، لماذا؟ لأن كان وفاء لزوجته السيدة خديجة، لم يصل التاريخ بين الأزواج مثل وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته رضي الله عنها. وفي الوفاء للأخ لابد الإنسان أن يراعي جميع أصدقائه وأقارب المتعلقين به، ومراعاتهم أوقع في قلب الصديق من مراعاة الأخ نفسه. إذا أنت وفي لصديقك في حياته أو في مماته، كل ما كنت وفي مع أهل بيته ومع عياله، هذا أوقع في قلبه وفرحته تكون أكثر، وأنت هدفك أنك تفرحه. فكل ما كنت وفيت مع أهل بيته ومع أقربائه وأصحابه، كل ما أنت في الواقع حصلت على محبة ذلك الصاحب وحصلت على هدفك بشكل أسرع. حتى يقول الصحابة حتى علاقتك مع الكلب الحراسة اللي على باب داره يكون مو كأي كلب آخر، معناها أي شيء يرتبط بصاحبك هذا مهم عندك. ويقول العلماء: وكلما انقطع الوفاء بدوام المحبة شمت به الشيطان، لأنه لا يحسد متعاونين على بر كما يحسد متواخين في الله ومتحابين فيه، فإنه يجهد نفسه للإفساد بينهما. يقول رب جل وعلا: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول جل وعلا مخبرا عن يوسف: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ويقول بشر: إذا قصر العبد في طاعة الله سلبه الله من يؤنسه. إذن المودة الدائمة هي دائمة التي تكون في الله، لأن ذات الله أبدية. أما المودة التي تكون لغرض تزول بزوال ذلك الغرض، لأن الغرض دنيوي، دائما الدنيا زائلة بأسبابها، فتكون العلاقة أيضا غير ثابتة. ومن ثمرات المودة أن لا تكون مع حسد في دين ودنيا، وكيف يحسده وكل ما هو لأخيه في إليه يرجع فائدته. فالرب جل وعلا يوصفهم: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. الحاجة هنا بمعنى الحسد. وأيضا من الوفاء أن لا يتغير حاله في التواضع مع أخيه، وأن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه، فالترفع على الإخوان بما يتجدد من الأحوال له. لأن الوفاء أن الإنسان إذا اغتنى أو صاحب منصب أن دائما يشعر بالوفاء للناس اللي كان معهم. يقول الشاعر: إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. وليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الحق في أمر يتعلق بالدين. هذا من الوفاء، ننتبه إن صاحبي وأحبه ولكن هذا الإنسان جنح عن الحق وذهب إلى المعصية، مو من الوفاء أني أنا أتهادن معه أو أسامحه أو أتركه يقوم بذلك، بل الوفاء له المخالفة. والمقصود أن الوفاء بالمحبة من تمامها النصح في الله. يقول أحنف جملة رائعة، يقول ويستخدم صورة عقلية، يقول: الإخاء جوهرة رقيقة، إن لم تحرسها كانت معرضة للآفات، فاحرسها. بماذا؟ فاحرسها بالكظم حتى تعتذر إلى من ظلمك، وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك الفضل ولا من أخيك التقصير. إذن تقنية رائعة في فن صنع الصداقات. ومن آثار الصدق والإخلاص أن تكون شديد الجزع من المفارقة، ونكون الطبع نفور عن أسباب هذا الفراق. لاحظ أن المتآخين في الله أكثر ما يضايقهم ابتعاد أصحابهم عنهم، وهذا يعتبر أيضا من آثار الصدق والإخلاص. ويقول ابن عيينة: لقد عهدت أقواما فارقتهم منذ 30 سنة ما يخيل إلي أن حسرتهم ذهبت من قلبي. وأيضا من الوفاء أن لا نسمع بلاغات الناس على ذلك الصديق، ولا سيما من يظهر أنه محب لصديقه كي لا يتهم ثم يلقي الكلام عرضا وينقل عن الصديق ما يغر القلب، فذلك ما في شك أنه من دقائق الحيل في الغيبة على ذلك الإنسان. لازم الإنسان يحترز من الشيطان إذا دخل من اليمين. وأيضا من الوفاء أن لا يصادق عدو صديقه، فقال الشافعي رحمه الله: إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشتركا في عداوتك. الحق الثامن هو التخفيف وترك التكلف والتكليف. الحق هذا يبين لي أن لا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل لا يحمله أعباءه ويتعبه، فلا يستمد منه جاه ومال، ولا يكلفه التواضع له والتفقد لأحواله والقيام بحقوقه، بل لا يقصد بمحبته إلا لله عز وجل، وطلبا لدعائه في ظهر الغيب، واستئناسا بلقائه، واستعانة به على دينه، وتقربا إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه وتحمل مؤنته. ننتبه أن هذا الحق الأخير الثامن إذا قارناه بالحقين الأولين، بالإعانة بالمال ثم بالنفس، نشوف عملية توازن رائعة في الحقوق. فنشوف أن بالنسبة للطالب يقول للإسلام: عليك أن لا تمنع أخيك إعانة في المال أو إعانة في النفس، والأفضل أن تتفقد أحواله بحيث لا يحتاج إلى أن يطلب منك، عليك أنت أن تقوم بتفقد الأحوال. ولو لم تتفقد أحواله وجعلته يحتاج إلى أن هو يطلب منك، هو أدنى هذه أدنى المستويات الإعانة. لكن بالمقابل الحق الثامن يقول الإسلام: عليك أن لا تكلف أخيك الإنسان بما يشق عليه. إذن هو نوع من التوازن المطلوب في الإسلام، اللي الناس تطلب منه شفاعة وإعانة، يقول الإسلام أعطي، لكن الطالب يقول انتبه لا تكلف أخيك ما يشق عليه. إذن نوع من التوازن في الأخذ والعطاء في الحقوق. قال بعضهم: من اقتضى من إخوانه ما لا يقتضونه فقد ظلمهم، ومن اقتضى منهم مثل ما يقتضونه فقد أتعبهم، ومن لم يقتضي فهو المتفضل عليهم. وقال بعض الحكماء: من جعل نفسه عند الإخوان فوق قدره أثم وأثم، ومن جعل نفسه في قدره تعب وأتعبهم، ومن جعلها دون قدره سلم وسلم. وقال الجنيد: ما تواخى اثنان في الله فاستوحش أحدهما من صاحبه أو احتشم إلا لماذا؟ لعلة في أحدهما. إذن لو في نوع من التكلف بين الأصحاب معناها في علة في الصحبة. وقال علي رضي الله عنه: شر الأصدقاء من تكلف لك ومن أحوجك إلى مدارات وألجأك إلى اعتذار، لأن هما في الواقع في روح واحدة في جسدين. وقال جعفر بن محمد الصادق: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. كأنه يكلم نفسه، هو يعني سبحان الله النفوس منسجمة ومتقاربة إلى أحد، أنه لما يكلم الإنسان الآخر ما يفكر أن هذا يحزنه أو ما يحزنه، لأنه كأنه يكلم نفسه. قال بعضهم: صحبت الناس 50 سنة فما وقع بيني وبينهم خلاف، فإني كنت معهم على نفسي، ومن كانت هذه شيمته كثر أخوانه. شوفوا هذا السلفي الجليل امتلك تقنية فن صناعة الصدقات، فإذا اختلف مع صاحبه في الله يكون مع صاحبه على نفسه. إذن المحامي اللي عنده، المحامي لأخيه الإنسان في داخل نفسه، موظف في استمرار قوي جدا، وبالتالي لا هوى لهذه النفس الأمارة ولا شيطان مستشارها الرئيسي. وأيضا هذه النفس الأمارة مو موضوعة في حجمها المضبوط. إذن الإسلام في الواقع عندما يربي عملقة في النفوس الخيرة. لماذا هذه العملقة في النفوس الخيرة؟ لماذا؟ لتقزيم المحن والمشاكل التي تواجه من؟ تواجه فريق العمل، فريق العمل اللائق لعمران الأرض. عمران الأرض ترى مو شيء سهل، عمران الدنيا بما يحب الله عز وجل شيء جميل مو مستحيل، ولكنه يحتاج إلى مجاهدة وإلى بذل السبب لكي أعد ذلك الفريق العمل الرائع الذي يستطيع أن يتخطى كل المحن لينجح في الامتحان الدنيا. قيل: من سقطت كلفته دامت ألفته، ومن خفت مؤنته دامت مودته. ومن التخفيف يقولون العلماء ترك التكلف أن لا يعترض في نوافل العبادات. كيف؟ لأن مثلا إنسان يصاحب آخر يقول ليش ما صليت النافلة الضحى، ليش ما صمت الأثنين، وبالتالي إنسان إذا ضغط على أخيه الإنسان في النوافل إلى آخره قد يكون نوع من التكلف أو الضغوطات النفسية، بحيث أنه هو يتضايق منه كل ما يشوفه يذكره بشكل مباشر ويقول قصرته إلى آخره. وأيضا من الأشياء اللي قالوا لنا إياها العلماء لا يتم التخفيف وترك التكليف إلا بماذا؟ هذه تقنية رائعة في فن صناعة الصداقات بين الإنسان وأخيه الإنسان، وأيضا نوع من الإصلاح التلقائي الذاتي. كيف؟ لا يتم التخفيف وترك التكليف إلا واحد بأن يرى نفسه دون أخوانه. شيء رائع، الإنسان دائما يشوف نفسه أقل من أخيه الإنسان، يشوف الناس أحسن منه، وهذا شيء واقع مو مبالغة. لماذا؟ لأنه يحسن الظن بهم ويسيء الظن بنفسه، فإذا رآهم خيرا من نفسه فعند ذلك يكون هو خيرا منهم. إذا نشوف التقنية الرائعة في طريقة التعامل مع الإنسان الآخر، كل إنسان إذا شاف أخيه الإنسان حقيقة أفضل منه، ليش؟ لأنه يحسن الظن فيه ويسيء الظن بنفسه، وبالتالي هو يرى عيوب ذاته ويرى مميزات الآخرين. لما أنا أشوف من أختي في الله 100 ميزة وأشوف في نفسي 100 عيب، هل أراها أفضل مني ولا لا؟ بالتأكيد. لماذا؟ لأن بؤرة بصيرتي مركزة على مميزات الآخرين وعيوب ذاتي. طيب والمردود هنا؟ المردود إن ممتاز، مداخلة رائعة. المردود إني عيوبي أنا مسؤولة عن تصليحها، وبالتالي لما أركز بؤرة البصيرة على العيوب أصلحها. إذا كانت هي 100 عيب مع الوقت يمكن تصير 20. هنا عندما نوجه بؤرة البصيرة إلى عيوب الذات الإنسان هذا في تقدم إن شاء الله. وعندما أنظر إلى مميزات الآخرين أستطيع أن أتغاضى وأتغافل عن زلاتهم وأخطائهم، وبالتالي أتملك القدرة على الاتصال الفعال مع ذلك الإنسان. وأيضا عندما أتصل اتصالا فعالا مع أخي الإنسان أملك ذاك القلب، ومتى امتلكت قلبه فقد امتلكت عقله، وبالتالي الإنسان يستطيع أن يعيش مع الإنسان الآخر بشكل أفضل وراحة وسعادة وإنتاج. من غير هذه النظرة صعب جدا أني أنظر أعيش في هذه الدنيا بسعادة واطمئنان. يقول أبو معاوية الأسود: إخواني كلهم خير مني. شوف أبو معاوية ماذا يقول. نعم. إخواني كلهم خير مني. لاحظ أن الكلام هذا يعتقدون حقيقة مو مجاملة أو مثالية. لماذا؟ لأن بؤرة البصيرة موجهة إلى أين؟ إلى مميزات الآخرين وإلى عيوب الذات. قطعا لازم الإنسان يشوف غيره أحسن منه. إخواني كلهم خير مني. قيل: وكيف؟ قال: كلهم يرى لي الفضل علي، ومن فضلني على نفسه فهو خير مني. إذا الإنسان اللي يشوفني أحسن منه أكيد هو أحسن مني، لأنه استطاع ببؤرة بصيرته أن يوجهها إلى مميزاتي وإلى عيوب ذاته. إنسان بهذا النوع قطعا رح يتقدم مع نفسه ومع الآخرين. وقال سفيان: إذا قيل، قول سفيان رائع، يقول: إذا قيل يا شر الناس، إذا أحد قال لك يا شر الناس فغضبت فأنت شر الناس، أي ينبغي أن تكون معتقدا ذلك في نفسك أبدا، ومهما رأى الفضل لنفسه فقد احتقر أخا. وهذا في عموم المسلمين مذموم. أنت يوم ما ترى الشر في ذاتك وتحاول أن تلغي هذا الشر فأنت زدت الخير. ليش؟ لأن السلبية في ذاتك قلت. لنفرض الإنسان عنده 5 عيوب، منها أنه عصبي، منها أنه بخيل، منها أنه مقصر مع أهل بيته، منها أنه ما يدرس أولاده، منها مثلا ما يودي أولاده الطبيب، عيوب ماشي. لكن هو مع هذا الشكل إنسان رقيق في معاملته لزوجته وأولاده، بار بوالدته، طيب مع جيرانه، في له مميزات ثانية. لو ركز على مميزاته ونسى أو تغافل عن عيوبه فهو لن يصلح هذه السلبيات. طيب انت تقول لي ليش انا اركز على الشر وما اركز على الخير؟ والخير موجود، وانك انت بارب والدتك ومع جارك طيب، وبالتالي انت مع اولادك حنون، احنا عرفنا خلاص انتهى الموضوع، انت خير في هذه المساحات. بس انت اتجهت الى المساحات السلبيه وقلت انا انسان غضوب، علي ان اغير هذا الطبع الى التحلم ثم الحلم، وجهت نفسك وقلت ما شاء الله فلان حليم وانا عصبي وغضوب، واحاول ان اصلح هذه السلبيه. بالتالي مع الوقت مع بذل السبب باتقان والاخلاص وثم التوكل على الله ورضا بالنتائج، راح تشوف نفسك انت مع الوقت من انسان عصبي الى متحلم الى حليم. اذا انت لما وجهت بؤره بصيرتك الى ماذا؟ الى هذه السلبيه، وصلحتها، نقلتها من عصبي وغضوب غضبا مذموما الى انسان حليم، زاد الخير ولا ما زاد؟ بالتاكيد. نعم. زياره الخير تكون ببتر السلبيات، زياره الخير ونماءه اللي انت تتكلم عنه. تكون انه بتحويل السلبيه الى ايجابيه، الى ايجابيه، هذا النماء. إذن ولذلك هنا عندهم تقنية صناعة الصراقات بين الناس عالية جدا، لأن الإنسان ينظر إلى ماذا؟ إلى سلبياته وإلى عيوب الآخرين، فيشوف الناس أفضل منه، وهو مسؤوليته أنه يصلح هذه الذات لكي يتقدم مع ربه ومع نفسه ومع الإنسان الآخر ومع الدنيا أجمع. يقول عليه الصلاة والسلام بحسب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني كفاية هذا شرير أنه يحقر الإنسان الآخر، معناه أنت تقول له أنت أقل مني وأنا أحسن منك. وهذه دوائر أو هذه النظرة غير تقدمية وسلبية جدا في التعامل مع الإنسان الآخر. ومن تتمة الانبساط ترك التكليف بأن يشاور إخوانه في كل ما يقصده ويقبل هذه المشاورة، ويقول جل وعلا وشاورهم في الأمر. إذن لكي يتم هذا النوع من الانبساط والبعد عن التكلف، نشاور بعضنا البعض، كل ما كان في نوع من الاستشارة في تطيب قلوب وليونة ومرونة وتواضع وتذلل للإنسان الآخر في الله. وأيضا من إتمام الانبساط بين الأخ وأخيه، الإنسان ينبغي أن لا يخفي عنه شيئا من أسراره، لأنه مهم عنده هو هذا الإنسان، هذا الصاحب مهم عنده أكثر من نفسه وأكثر من أولاده، لأنه محبة في ذات الله بدون مصالح. وبالتالي من تمام الانبساط والعلاقة الرائعة والبعد عن التكلف، إنما في أسرار بينهم بين بعض، وسرهم مثل ما قال السلف أنا قبر سر أخي. وبالتالي لا بد أن ينتبه أن لا يخفي عن أخيه الإنسان أسراره، لأنه يمكن أن يساعده، وسر هذا مسؤولية أخيه الإنسان أيضا، وسر السر قد يكون خاص فيه كناحية مادية وموقعية، لكن كناحية حب ومسؤولية هو خاص فيه وفي أخيه الإنسان. طيب خلاصة الموضوع، إن على الإنسان أن ينتبه لجميع جوارحه ويشغلها لكي تعمل في صالح أخي الإنسان. كيف؟ البصر، أن ينظر الإنسان إلى أخيه الإنسان نظرة مودة، وينظر إلى محاسنهم ويتعامى، لاحظ يتعامى، ينظر إلى المحاسن ويتعامى عن العيوب، ولا يصرف البصر عنهم في وقت إقبالهم عليه وكلامهم معهم. إذن البصر موجه، جارحة البصر موجهة إلى أين؟ إلى المميزات، مميزات الآخرين وعيوب ذاتي. وبالعكس هذا البصر يحملق في المميزات ويتعامى عن العيوب. إذن هذه وظيفة البصر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي في مجلسه كل واحد نصيبة من وجهه ومن إصغاءه، وكان أكرم الناس، حتى كان يعتقد كل واحد في المجلس أنه هو أهم إنسان. هذا في علم الإدارة ما يسمى في لغة الجسم، أو الآن لو نلاحظ المدراء والباعة في الشركات لازم يكون عندهم نوع من الدورات لكي يتعلم هذا الإنسان أن يستخدم اللغة الدون لفظية في جسمه وتعابير وجهه، لكي يستطيع أن يصل إلى عقل ذلك الشاري ويقنعه في الشراء. هذا الموضوع كان عند سيد الخلق ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم في التخاطب مع أصحابه حتى مع أعداء، فكان عليه صلاة مجلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه وتحجبا مما يحدثونه به، وكان ضحك أصحابه عنده والتبسم اقتداء منهم بفعله وتوقيرا له عليه الصلاة والسلام. إذن تعبير الوجه أيضا عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مسخر لراحة أصحابه في الله. طيب عندك هذا البصر، طيب والسمع، كيف لي أن أسخر هذه الجارحة؟ بأن تسمع كلام أخيك الإنسان متلذذا بهذا الحديث ومصدقا به ومظهرا للاستبشار به، وأن لا تقطع حديثه بمنازعة أو مداخلة أو اعتراض أو نوع من الجدال. فإذا لازم الإنسان يحرص سمعه عن سماع ما يأذي ذلك الإنسان، سواء بالمقاطعة في وجوده ومجادلته أو اعتراضه، أو في غيابه بأنه يسمع عن الغيبة. إذا هذا السمع موجه لي ما يرضي هذا الصاحب. أيضا اللسان، تكلمنا أعتقد حقين عن اللسان بالسكوت والنطق، واليدان، اليدان لابد أن لا يقبضهما عن معاونته أبدا في كل ما تستطيع اليد في خدمته. والرجلان أيضا، يمشي، يقول العلماء يمشي وراء أخيه الإنسان مشي الأتباع لا مشي المتبوعين. فالعلاقة رائعة، بإني أسخر كل ما أملك من عقل وقلب وجوارح لماذا؟ لهذا الصاحب اللي إذا استطعت أن أعطي حقه راح بإذن الله تعالى أنجح في الدنيا في أعلى المراتب بإعداد فريق عمل لعمران الدنيا بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وفي الآخرة بأن أحصل على أعلى المراتب. نعم. المنابر من النور والظل وكل ما يتمناه الإنسان، وقبل كل ذلك رضا الرب جل وعلا ومتعة النظر إلى وجهه الكريم والفردوس الأعلى والسرمد كله. لمن؟ للمتحابين في جلاله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الحب في جلاله جل وعلا، لنعد فريق عمل منتج مبدع يعمر الدنيا بما يحبه الله عز وجل ويرضاه.